بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة أعلى المنازل إن شاء الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا مع حبيب قلوبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الأكارم، بدأنا الحديث في الحلقة الماضية عن حق الطريق، وتكلمنا عن الحق الأول من حقوق الطريق، وقلنا أن الحق الأول هو غض البصر، ووصلنا إلى الحق الثاني وهو كف الأذى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فمن الأذى أن تضع سيارتك في الطريق لتعطل سير المسلمين من الأذى، أن تترك ماء بيتك سواء كان الماء طاهرا أو نجسا ليتسرب إلى شوارع وطرقات المسلمين ليؤذي المارة. من الأذى أن يميل غصن من أغصان شجرتك المزروعة أمام بيتك ليعطل سير المارة. فكف الأذى سواء كان ماديا أو معنويا من حق الطريق. اليوم أيها الإخوة الأكارم، في زمن ولله الحمد بعد أن من الله عز وجل علينا بتحرير هذه البلاد المباركة من رجس الرافضة والنصيرية، اليوم بعد أن عادت لنا الحرية الإسلامية، وجدنا كثيرا من الناس لا يقدرون هذه الحرية التي من الله عز وجل علينا بها، وتحررنا من هؤلاء الأرجاس الأنجاس. نعم، فهذا يسير على هواه في الشارع في سيارته، وهذا يوقف سيارته أن يريد بحيث لا يسأل هل تضر المسلمين، هل تضر المارة. وللأسف الشديد كثير من هؤلاء من المجاهدين. نعم أيها الأخ المجاهد، اتق الله في نفسك، اتق الله في سمعة المجاهدين. أنت مجاهد، العين تنظر إليك بكل طاقتها. يقولون المجاهد وضع سيارته في وسط الطريق، المجاهد أذى المسلمين بسيارته، المجاهد سلك طريقا لا يجوز له أن يسلكه، يعني بمعنى ممنوع المرور. أخي المسلم، أيا كنت مجاهدا مدنيا، أيا كنت، لا يجوز لك أن تفعل ذلك، لأن ذلك لا يرضي الله عز وجل. اسمع معي إلى الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحهما من حديث أبي موسى الأشعري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم، يعرفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمن كف الأذى أن يسلم المسلمون في طريقهم من أذاك المادي والمعنوي. إن جلست على الطريق فلا تغمز ولا تلمز ولا تغتب أحدا ولا تجلس بالنميمة بين هذه المجموعة لتنتقل بكلامها إلى مجموعة أخرى. إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا وتؤذي المسلمين والمسلمات في كل وقت ومكان. يترك المجال لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي هو إلى بيته آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كان فيها فرد مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. فمن حق الطريق كف الأذى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم يا إخواني جميعا من الذين يكفون الأذى عن الطريق، وخاصة طريق السيارات. اتق الله يا صاحب السيارة، اتق الله في سيارتك، في سرعتك داخل المدن وخارجها. الحق الثالث أيها الإخوة هو رد السلام. قال القرطبي رحمه الله في كتابه الماتع الجامع لأحكام القرآن الكريم، قال: لقد أجمعت الأمة بلا خلاف أن الابتداء بالسلام سنة، وأن رد السلام فريضة. الابتداء بالسلام سنة، أما رد السلام فريضة. فمن حق الطريق إن جلست أن ترد السلام. ويتألم الإنسان إذا قال لمجموعة من الناس يجلسون على قارعة الطريق: السلام عليكم ورحمة الله، فترد المجموعة: مساء النور، مساء الفل، مساء الورد. نحن لا نكره النور ولا نتأذى من الفل، بل نعشق الورد، ولكن ما هكذا علمنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء، علمنا كيف نلقي السلام وكيف نرد السلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون، أي ثلاثون حسنة. هذا هو السلام الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول السلام. وعليك أن ترد بما ألقي عليك أو بأحسن. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بل وفي الصحيحين أيها الأكارم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني على من عرفت من المسلمين ومن لم تعرف من المسلمين، على من عرفت ومن لم تعرف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فرد السلام فرض، فمن جلس على قارعة الطريق لحاجة أو لضرورة فيجب عليه أن يرد السلام إن سلم عليه من سلم من المسلمين. أيها الإخوة الأكارم، وصلنا الآن إلى الحق الرابع والخامس معا، حق جليل كبير وقل من يؤدي هذا الحق من المسلمين إلا من رحم ربك، لا سيما في هذه الأيام، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا عمل الأنبياء، نعم أيها الإخوة، ويجب أن يكون عمل الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن يجلس على قارعة الطريق ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إن رأى المنكر بين يديه وقد استشرى المنكر، إن لم تؤدي هذه الحقوق فلا تجلس، إن عجزت عن أداء حق الطريق فلا تجلس. من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والله ما استشرت، من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والله ما استشرت المنكرات واستشرى الفساد إلا يوم أن صار المسلمون ينظرون إلى المنكرات فيهز أحدهم كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. بل لقد ضاع الحياء. أين حياء رجل مسلم يريد أن يزوج ابنه أو ابنته فيأتي براقصة عارية في الطرقات، يعملون الأفراح هكذا في بعض الدول الإسلامية، نسأل الله العافية. أين هؤلاء الذين يغنون ويرقصون ويطبلون وصوت المؤذن ينادي؟ نعم أيها الإخوة، منكرات كثيرة اليوم، ولعل أقلها ولا نلقي لها بالا انتشار التدخين في مجتمعاتنا اليوم، ويا للأسف الشديد الدخان يباع على قارعة الطريق. نعم أيها الإخوة، وكثير من المنكرات تغافل عنها المسلمون، ويا للأسف الشديد. لذلك أيها الإخوة الأكارم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. أيها الإخوة الأكارم، إذا لابد في الإنكار في اليد في الموازنة بين المصالح والمفاسد، بين المنكر الأصلي وبين المنكر الذي قد يترتب على إنكارك للمنكر الأصلي. يأتي مجموعة من الشباب على حفل راقص ماج ويسألون: أفتنا أيها الشيخ، إننا نريد أن نذهب هذه الليلة إلى العرس لنقطع التيار الكهربائي عنه ثم نضرب كل من حضر ضربا مبرحا، نريد أن نغير هذا المنكر. إخواني، يجب قبل هذا أن نبدأ بالدعوة إلى الله، نبين للناس الحلال والحرام، نبين للناس خطر هذه المنكرات. فإذا يا إخواني، هذا أمر بابه طويل، إن شاء الله سنفرد له حلقة كاملة للحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن انتهينا من حق الطريق، ونعيدها كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا من مجالسنا بد يا رسول الله؟ قال: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. فذكر 5 أمور: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم اجعلنا من الذين يطبقون حق الطريق، إنك ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين.